السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، فقد عرفنا أن المسلم مطالب بتصحيح العقيدة، وهي ما يعقد عليه قلبه، وأن هذه العقيدة متلقاة عن الأدلة الشرعية من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنها هي معتقد سلف الأمة وأئمتها، سار عليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيما تلقوه عن نبيهم، وكذلك تلامذتهم من التابعين، وكذلك أتباعهم وأتباع أتباعهم ممن عرفوا السنة وتمسكوا بها، وخالف في ذلك مبتدعة وقعوا في كثير من البدع بسبب الأهواء وبسبب الدعايات الضالة وبسبب تزيين عقولهم لهم وأهوائهم لهم وبسبب تحكيمهم غير شرع الله، مما كان سببا لتمكن تلك البدع وكثرة من يعتقدها وإيهام أهلها أنهم على حق وصواب. فلا جرم، اهتم أهل السنة بفضح معتقداتهم وبكشف أسرارهم وبإبداء عوارهم تحت من شرهم، وذلك لأنهم ولا بد سيبررون مواقفهم وسيعذرون إلى أنفسهم ويحتجون ويبدون حججا، فلا بد أن يكون هناك ما يعرف به كيف يرد عليهم. ومن جملتهم طائفة المرجعة، مبتدعة المرجعة، وقد مر بنا كلام كثير حول معتقدهم، وأكثر فيهم الإمام الخلال رحمه الله، ويظهر أنهم متمكنون في زمانه، فلذلك رأى الاهتمام ببيان أمرهم وبالتحذير من بدعتهم. ومر بنا في الأسبوع الماضي استدلالهم بحديث الجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. استدلوا بذلك على أن الإيمان يكفي فيه الشهادتان، وإن لم يحل الحلال ولم يحرم الحرام، وإن ركب المعاصي وفعل الذنوب، وإن ترك الطاعات وأخل بالواجبات، ما دام أنه أتى بالشهادتين. من هذا قولهم أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان، وأن الإيمان يحصل بالعقيدة، وأن الشهادتين كافيتان في الإيمان. ثم قالوا: من كان مؤمنا فإنه لا يعذب. وقد مر بنا الجواب في كلام الخلال، حيث أوضح بأن الشهادتين مستلزمتان لبقية الشرائع، وذلك لأنها لما شهدت لله تعالى بأنه ربها وهو الذي في السماء وشهدت أن محمدا رسول الله كان معلوما أنها تعبد الله لأنه هو الرب الذي هو القاهر فوق عباده. ومن المعلوم أيضا أنها لا بد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم الذي شهدت له بالرسالة. ونحن الآن نقول كل من قال لا إله إلا الله ولم يعبد الله حق العبادة فشهادته لا تنفعه، وكل من قال محمد رسول الله ولم يتبع هذا الرسول ويطيعه في كل ما جاء به فشهادته ناقصة، فإن الشهادة تستلزم عقيدة قوية في القلب تندفع من آثارها الجوارح وتعمل الأعمال التي هي مطلوبة من العباد. فمن لم تندفع جوارحه من آثار هذه الشهادة فشهادته ضعيفة وعقيدته متخلخلة. كذلك أيضا مر بنا أن هذه الطائفة أيضا يؤولون الأحاديث التي فيها الوعيد، يؤولونها يعني مثل قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وكقوله ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، وكقوله ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا، وأشباه ذلك من الأحاديث التي فيها البراءة من بعض الأعمال ومن بعض العاملين. فماذا قالت المرجئة؟ يقولون معنى ليس منا أي ليس مثلنا، ولا يلزم من ذلك أنه يكون كافرا أو خارجا من الإسلام، فهم يغلبون كما عرفنا جانب الرجاء. يقولون هذه الأحاديث لا تدل على الخروج من الإسلام ولا تدل على البراءة من الشريعة، وإنما تدل على أن الذي يفعلها لا يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم بل يكون دونه. لما ذكر هذا التأويل للإمام أحمد بن حنبل غضب رحمه الله وقال وهل من وقر النبي، من وقر الصغير، من وقر الكبير ورحم الصغير مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يلزمكم إذا قلتم ليس مثلنا، يلزمكم أن من وقر كبيرا ورحم صغيرا أنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم يعني في رتبته، وأنى له ذلك، أنى له أن يصل إلى رتبة الأنبياء أو سيد الأنبياء. إذن فدل على أن هذا تأويل باطل أراد به الاعتذار عن مثل هذه مثل هذا الوعيد. وقد عرفنا أن أحاديث الوعيد وآيات الوعيد فيها ثلاثة مذاهب: مذهب الوعيدية من المعتزلة والخوارج يسمونه إنفاذ الوعيد، اعتقادهم أن من مات على كبيرة فهو في النار مخلد، فهؤلاء غلبوا جانب الوعيد وجانب التهديد وحكموا على العصاة وأهل الكبائر بالخلود في النار. والطائفة الثانية هم المرجئة، وقد ذكرنا أنهم يقولون لا يضر مع التوحيد ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل، وأنهم يقولون فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. فهم يسهلون للناس المعاصي ويقولون أكثروا من الذنوب ويعتمدون على آيات الرحمة ويغفلون عن آيات الوعيد وآيات العذاب. وتوسط أهل السنة فقالوا أحاديث وآيات الوعيد نمرها على ظاهرها ولا نتأولها ليكون أبلغ في الزجر. ومن عقيدتنا أن من مات مصرا على كبيرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر كبيرته. ويستدلون بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن الآية عامة في أن الله تعالى قد يغفر الذنوب لمن يشاء إذا كانت دون الشرك. فدل على أن العاصي والمذنب يخاف عليه، ولكننا نعتقد أنه إذا كان من أهل التوحيد وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها بل يخرج منها بعد التمحيص وتكفير ما عليه من الخطايا. قد تطول مدة بقائه وقد تقصر، وقد يعفو الله تعالى عنه. هذه عقيدة أهل السنة. فلا للمرجئة الذين أباحوا الذنوب، ولا للوعيدية الذين خلدوا بالذنوب. وعرف بذلك أن أهل السنة وسط بين طائفتين، بين المرجئة وبين الوعيدية. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: الرد على المرجئة في زيادة العمل ونقصانه، وما يبتدأ به في ذلك من النية مع الإقرار، كذا يدل الكتاب والسنة. قال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني أنه سأل أبا عبد الله: الإيمان قول وعمل ونية؟ فقال لي: كيف يكون بلا نية؟ نعم، قول وعمل ونية، لا بد من النية. قال لي: النية متقدمة. قال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: الإيمان قول وعمل ونية صادقة. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: في معرفة الله عز وجل في القلب يتفاضل فيه؟ قال: نعم. قلت: يزيد وينقلت ويزيد؟ قال: نعم. قال: أخبرني الحسن بن عبد الوهاب أن إسماعيل بن يوسف حدثهم قال: حدثنا محمد بن عباد قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: الإيمان قول وعمل؟ قال: نعم. قلت: يزيد وينقص؟ قال: يتفاضل كلمة أحسن من كلمة، يتفاضل كلمة أحسن من كلمة. قال: وأخبرني أبو النضر إسماعيل بن عبد الله العجلي قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: قال مالك وشريك وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد: الإيمان المعرفة والإقرار والعمل. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن علي أن يعقوب بن مختال حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عن المعرفة والقول تزيد وتنقص؟ قال: لا، قد جئنا بالقول والمعرفة وبقي العمل. قال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح أن أباه قال: الإيمان بعضه أفضل من بعض، يزيد وينقص، وزيادته في العمل. ونقصانه في ترك العمل لأن القول هو مقر به. قوله الإيمان يزيد وينقص. قال أخبرني موسى بن سهل قال حدثنا محمد بن أحمد الأشتي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد عمن قال الإيمان يزيد وينقص قال هذا بريء من الإرجاء. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي وعبد الملك الميموني وأبو داود السجستاني وحرب بن إسماعيل الكرماني ويوسف بن موسى ومحمد بن أحمد بن واصل والحسن بن محمد كلهم يقول أن إنه سمع أحمد بن حنبل قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم قال قال إسحاق بن راهوي الإيمان قول وعمل يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء. قال أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال قال يحيى الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال أخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم سمع أبا عبد الله يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص إذا عملت خيرا زاد وإذا ضيعت نقص. قال أخبرني عبد الملك قال سمعت الزبيري أبا عثمان صاحب مالك قال كان مالك يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الباب الأول يتعلق بما يتكون من الإيمان، والثاني يتعلق بزيادته ونقصه، يعني هذان بحثان. البحث الأول ما يتكون منه الإيمان، والبحث الثاني تفاوت أهل الإيمان. فأما ما يتكون منه الإيمان فالإيمان يتكون من القول ومن العمل ومن الاعتقاد أو النية، ولذلك يعرفه العلماء فيقولون الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذه هي عقيدة أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل، وسبب كثرة نقلهم لذلك خلاف المرجئة الذين جعلوا الإيمان هو مجرد الاعتقاد أو مجرد المعرفة أو مجرد التصديق. المرجئة قد عرفنا أنهم قسمان، قسم يغلبون جانب الرجاء، وقسم يرجئون الأعمال عن الإيمان، يرجئونها يعني يؤخرونها فيقصرون الإيمان على التصديق، ولا يجعلون العمل ولا القول من الإيمان ولا من خصال الإيمان. ولما كان هذا القول مشتهرا احتيج إلى ذكر ما يرد به عليه. فالبخاري رحمه الله بدأ كتابه بعد مقدمة الوحي بكتاب الإيمان، وصدره بقوله وهو قول وفعل، قول وفعل. ثم ذكر عدة أبواب جعلها مبوبة على أنواع من الأعمال داخلة في الإيمان، كقوله باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، باب الشهادتان من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، باب الذكر من الإيمان، وهكذا. كذلك الإمام مسلم رحمه الله بدأ كتابه بعد المقدمة بكتاب الإيمان، وأورد فيه الأحاديث التي تتعلق بالإيمان وبالإسلام وبالفرق بينهما، والتي فيها ذكر ضعف الإيمان وذكر تفاوت المؤمنين وما أشبه ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وهو حديث متفق على صحته، إلا أن البخاري ليس فيه إلا بضع وستون. ذكر فيه أن هذه الخصال التي تزيد على الستين أو السبعين كلها من خصال الإيمان، وذكر ثلاث خصال خصلة من القول، وهي لا إله إلا الله فإنها قول باللسان، وخصلة من الفعل وهي إماطة الأذى عن الطريق فإنها من الأفعال، وخصلة من العقائد وهي الحياء الذي هو عمل قلب فهو من الإيمان. وقد تكلم العلماء على شعب الإيمان، وأوسع من كتب فيها البيهقي أحمد بن حسين صاحب السنن الكبرى وصاحب المؤلفات، له كتاب مطبوع في نحو 7 مجلدات باسم شعب الإيمان. لا شك أن هذا دليل على أن هذه الشعب كلها داخلة في الإيمان. فالذين قالوا إن الإيمان مجرد التصديق ما طبقوا هذا الحديث ولا الأحاديث الأخرى، مثل حديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني أضعف الإيمان هو التغيير بالقلب، فدل على أن التغيير باللسان أقوى من التغيير بالقلب، وأنه من الإيمان القوي، وأن التغيير باليد أقوى منهما، فهو إيمان قوي. فالإيمان القوي يعني الإيمان الكامل يحمل صاحبه على أن يغير المنكر باليد، والمتوسط يحمله على أن يغيره باللسان، والضعيف يحمله على أن يغيره بالقلب، أن يكرهه مجرد كراهة وينفر منه ومن أصحابه. وفي حديث الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فجعل الجهاد بهذه الخصال كله من الإيمان، وجعل الذي لا يجاهد يعني لا ينكر حتى بقلبه ليس في قلبه شيء من الإيمان، أي قد اضمحل ما في قلبه من الإيمان. وهذا دليل على أن أصل الإيمان في القلب، ولكنه ينبعث إلى تحريك بقية الأعضاء. أما المرجعة ونحوهم، قد ذكروا أن هناك مرجعة من الفقهاء يسمون مرجعة الفقهاء، ينتسبون إلى أبي حنيفة ويدعون أن قول أبي حنيفة أن الإيمان هو التصديق، فلأجل ذلك يتمسكون بهذا القول. إذا كانوا يعتنقون مذهب أبي حنيفة في الفروع فإنهم كذلك أيضا في الأصول. وقد مر بنا في شرح الطحاوية أن شارح الطحاوية الذي هو شارح المتن حنفي، ولكنه قريب من أهل السنة، متتلمذ على بعض أئمة أهل السنة كالإمام ابن كثير، ومتتلمذ أيضا على كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم. حاول لما جاء على مسألة الإيمان أن يقرب مذهب مرجئة الفقهاء، وأن يجعل الخلاف بينهم وبين أهل السنة خلافا لفظيا، وذكر ما في إمكانه من الأقوال والأدلة التي يريد بها التقريب بين القولين، وأن الخلاف لفظي. ولكن فيما ذكره شيء من التكلف، وإن كان هو يميل إلى موافقة أهل السنة، ولكن لم يستطع أن يصرح بذلك لأن هذا القول مشتهر في المذهب الحنفي إلى اليوم. وبكل حال قول أهل السنة هو المعتمد، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فالكلمات كلها الأذكار كلها تزيد في الإيمان وكلها من الإيمان. فيقال الشهادتان من الإيمان، والتسبيح والتكبير من الإيمان، والذكر من الإيمان، والدعاء من الإيمان، والقراءة من الإيمان، وكذلك النصائح نصيحة للمسلمين من الإيمان، والدعوة إلى الله من الإيمان، والأمر بالمعروف من الإيمان، والنهي عن المنكر من الإيمان. وكل كلام فيه خير ومنفعة فهو من الإيمان، كل ما ينطق به اللسان مما هو خير ومحبوب وفيه أجر وثواب فإنه داخل في الإيمان. فتقول التسبيحة إيمان، التكبيرة إيمان، التحميدة إيمان، الحوقلة إيمان، وهكذا. كذلك أيضا الأفعال من الإيمان، فإنك تقول الركوع من الإيمان، والسجود من الإيمان، والخشوع والطمأنينة في الصلاة من الإيمان، بل تقول الصلاة كلها من الإيمان. والدليل أن الله سماها إيمانا في آية تحويل القبلة، وهي قوله تعالى بعد أن أمرهم بأن يتحولوا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى القبلة الأولى. فسمى الصلاة إيمانا لأنها أثر من آثار الإيمان أو جزء من الإيمان. وكذلك الأعمال المالية أيضا، الصدقات من الإيمان، والزكاة من الإيمان، وأداء الخمس من الإيمان، وكفارات النذور وكفارات الحلف من الإيمان، وكذلك بقية الكفارات تدخل في الإيمان لأنها أعمال صالحة يحبها الله تعالى. والنفقات المستحبة والمندوبة والواجبة كلها تدخل في الإيمان. ويقال كذلك أيضا في أعمال القلب أنها من الإيمان، فالحياء من الإيمان، والخوف إيمان، والرجاء إيمان، والتوكل إيمان، والاستعانة إيمان، والاعتماد على الله إيمان، والحب في الله إيمان، والبغض في الله إيمان، وأشباه ذلك من أعمال القلوب. هذا بالنسبة إلى أن الأعمال من مسمى الإيمان، وإذا كانت من مسماه فمعلوم أن أهله يتفاوتون، سواء تفاوتهم في الأعمال القلبية أو في الأعمال البدنية. ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، دليل على أنهم متفاضلون، فيقال هذا أكملهم إيمانا، وهذا إيمانه كامل وليس أكمل من غيره، وهذا إيمانه ليس بكامل، يعني هو ناقص. ذلك دليل على أنهم متفاوتون، ومعلوم أن هذا التفاوت يحصل به التفاوت في الأجر والتفاوت في الثواب، وهذا معلوم من النصوص، معلوم أنهم ليسوا على درجة واحدة. إذا دخلوا الجنة لا يقال إنهم كلهم سواء في درجة واحدة وثواب واحد، بل يتفاوتون. قال تعالى: هم درجات عند الله، يعني مراتب ودرجات. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون بعضهم كما تتراءون الكوكب الدري الغافق في السماء لتفاضل ما بينهم. فقالوا: تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم. فقال: بلى، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، بمعنى أنهم حصلت لهم هذه الفضيلة، فرفع الله بعضهم بسبب أعمالهم. ولا شك أن هذا التفاضل بسبب تفاضلهم في الإيمان، ومعلوم أن الإيمان هو الذي حملهم على أن أكثروا من الأعمال الصالحة، فكانوا بذلك درجات. وكذلك أيضا قد ذكر الله التفاضل حتى بين الأنبياء. قال الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فأخبر بأنه فضل بعضهم مع كونهم كلهم من الأنبياء الذين نزل عليهم الوحي، والذين اختارهم الله لحمل رسالته، والذين قاموا بأدائها وبتبليغ ما أنزل إليهم، ولكن جعلهم الله تعالى متفاوتين، فسمى منهم أولي العزم الذين ذكرهم في آيتين من القرآن، في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. وفي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم، فهم أفضل الأنبياء. فإذا كان التفاضل بين الأنبياء فبطريق الأولى أن يكون التفاضل بين أتباع الأنبياء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتفاضل أمته، فثبت عنه أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فجعلهم متفاضلين. لا شك أن أسباب التفاضل هو قوة الإيمان، فإذا هم يتفاوتون ويتفاضلون في هذا الإيمان، فإذا حصل التفاضل في الإيمان فبطريق الأولى أنه يحصل التفاضل في ثواب الإيمان الذي هو الجزاء الأخروي. وقد علم أنه ليس إيمان الملائكة كإيمان أحد الناس، وليس إيمان جبريل وميكائيل كإيمان أفراد الأمة، بل ليس إيمان أبي بكر وعمر كإيمان أفسق الناس من العصاة ونحوهم. الله تعالى أمر بإعتاق الرقبة المؤمنة، وقال العلماء يكفي فيها وجود اسم الإيمان في قوله تعالى فتحرير رقبة المؤمنة. لو اعتق القاتل عبدا عاصيا أو فاسقا أجزأه ذلك، لأنه يصدق عليه أنه من أهل الإيمان، ولا يشترط أن يعتق أكمل الناس وأطهرهم وأعلاهم رتبة أو سالما من كل ذنب ومن كل كبيرة. والحاصل أن أهل الإيمان يتفاوتون فيه، وأنهم بسبب تفاوتهم يكون الجزاء الأخروي على تفاوتهم، وأن التفاوت هو بالأعمال التي هي من الإيمان. وأيضا فإن المعاصي تنقص الإيمان كما أن الطاعات تزيد الإيمان، وقد يضمحل الإيمان أحيانا. فإذا عرفنا أن المؤمنين يتفاوتون فيما في القلب، فإنهم يتفاوتون في آثار ما في القلب، أي يتفاوتون في الأعمال التي هي نتيجة الإيمان. أما المرجئة فقد ذكرنا أنهم اعتمدوا على أصل الإيمان في اللغة، حيث قالوا إن الإيمان في اللغة هو التصديق، مجرد التصديق. واستدلوا بقوله تعالى عن قصة يوسف أن إخوة يوسف قالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، بمؤمن لنا أي بمصدق. واستدلوا بأن الأعمال تعطف أحيانا على الإيمان، كما في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والجواب أما قصة يوسف فجاءت على اللغة، ونحن لا نخالف في أن أصل الكلمة التصديق، ولكن لا مانع أن الشارع قد أضاف إليها إضافات وتصرف فيها وجعلها علما على هذه الأمور كلها. وقد ذكرنا وتكرر معنا أن المسميات الشرعية تكون قريبة من المسميات اللغوية، ولكن لا بد أن يكون فيها إضافات. فمثلا مسمى الإيمان في اللغة هو التصديق، فالشرع أضاف إليه القول والعمل والاعتقاد. مسمى الإسلام في اللغة هو الإذعان والاستسلام، الشرع أضاف إليه الأعمال الظاهرة كالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الأعمال الظاهرة، وجعلها من الإسلام. فيقال الإسلام الأعمال الظاهرة، الإسلام في اللغة الإذعان، والإسلام في الشرع الأعمال الظاهرة. فكذلك يقال الإيمان في اللغة التصديق، والإيمان في الشرع الأعمال والاعتقاد، التصديق والعمل، قول وعمل. وكذلك الإحسان في اللغة هو إحسان العمل أو إحسان المعاملة، والشرع أضاف إليها فجعل الإحسان هو العمل الخالص الذي يكون صاحبه كأنه يراقب الله أو كأنه يشاهد الله. وضد ذلك أيضا المسميات التي هي ضد هذه المسميات تصرف أيضا فيها الشرع ونقلها من الأصل اللغوي. فمثلا الكفر أصله في اللغة التغطية والستر، ومنه قول الشاعر في ليلة كفر النجوم ظلامها، ويسمون الزراع كفارا لأنهم يسترون الحبوب في الأرض. وحمل على ذلك قوله تعالى يعجب الزراع. ولكن الشرع جعل الكفر هو جحد الألوهية أو جحد الربوبية أو جحد الشريعة وسترها، فنقله من مجرد الستر إلى ستر خاص، فأفاد بأن الشرع تصرف فيه وأضاف إليه إضافات. وكذلك مسمى الشرك في اللغة، الشرك هو التشريك بين اثنين، الاشتراك بين اثنين في تصرف أو في عمل، ومنه تسمى الشركات. ولكن الشرك الذي يستعمل في الأحاديث يراد به الشرك في العبادة، أن تجعل العبادة مشتركة بين الخالق والمخلوق، ومثله بقية الاستعمالات الشرعية. فيقال التوحيد له مسمى في اللغة ومسمى في الشرع، والفسوق له مسمى في اللغة ومسمى في الشرع، بل والأعمال الصلاة لها مسمى في اللغة ومسمى في الشرع، والزكاة لها مسمى في اللغة ومسمى في الشرع، والصيام كذلك، والحج كذلك، والعمرة كذلك، والجهاد كذلك، وهكذا. فمن ذلك الإيمان، الإيمان له مسمى في اللغة ومسمى في الشرع. فكيف أنتم يا مرجئة تمسكتم بمسماه في اللغة وقلتم هو التصديق فقط، ولم تجعلوا الأعمال من الإيمان ولا الأقوال؟ أليس ذلك يسبب التوسع في المعاصي؟ إذا قلتم مثلا هذا مؤمن كامل الإيمان للعاصي لأنه مصدق، فإيمانه كامل وتصديقه كامل، وليس بين المؤمنين تفاوت في إيمانهم، بل إيمان الفاسق مثل إيمان الزاهد. فتحتم للناس باب التوسع، وأبحتم لهم أن يعملوا ما يشاءون من الأعمال، ولا ينقص ذلك من إيمانهم ولا يضرهم، بل إيمانهم كامل على حد زعمكم. ونسيتم أن الله تعالى جعل الأعمال من الإيمان، وقد ذكرنا فيما مضى ومر بنا أدلة كثيرة فيها جعل الأعمال من الإيمان، مثل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فإنه جعل هذه كلها من الإيمان، ذكر الله والوجل وجل القلب، وكذلك التأثر بالأعمال، وكذلك الصلاة والنفقة، جعلها كلها من الإيمان. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فجعل هذا من الإيمان. وكذلك قال الله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. كل هذا جعله من علامات المؤمن. المؤمن حقا هو الذي يفعل ذلك، من لم يفعل ذلك فليس بمؤمن. وهكذا ما ورد يؤيد ذلك من الأحاديث، مثل الأحاديث التي فيها نفي الإيمان عن بعض الأعمال، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نهى عنه الإيمان. وكذلك نفى الإيمان عن بعض العصاة في قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. ذلك دليل على أن هذه الأعمال قد تنافي الإيمان كلا أو تنافي كماله. وما ذاك إلا لأن الذي يؤمن ويوقن يحمله إيمانه على أن يبتعد عن مثل هذه المحرمات، وأن يعمل بالطاعات. فدل على أن الذين جعلوا الإيمان هو مجرد التصديق قد توسعوا، وقد سهلوا للناس باب المعاصي وهولوا عليهم ترك الطاعات. ولما كان كذلك حرص أهل السنة على أن يبينوا ضعف هذا القول، وأن يذكروا من خالف هذا المذهب، المذهب البعيد، المذهب الباطل. فذكروا أن البخاري رحمه الله يقول: رويت عن نحو 300 شيخا كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، كأنه تحاشى أن يحدث عن الذين يقولون إنه قول أو إنه تصديق، ولا يجعلون العمل من الإيمان، ورأى أن هذا بدعة، وأن البدعة تقدح في العقيدة ثم يحصل بها طعن في الراوي، فيكون المرجئة ليسوا أهلا لأن يؤخذ عنهم، ليسوا أهلا للرواية عنهم، بل عدالتهم مقدوح فيها، يعني في الرواية عنهم جرح. ولأجل ذلك تجدون في كتب الجرح والتعديل ذكر الطعن ببعض البدع، يقولون الراوي فلان رمي بالإرجاء، الراوي فلان ناصبي، الراوي فلان شيعي، الراوي فلان معتزلي أو جهمي أو جبري، فجعلوا مجرد اعتقاد هذه البدع قادحا في العدالة. ومن ذلك بدعة الإرجاء، هذا هو السبب في التحذير من هذه البدعة التي هي بدعة الإرجاء، ولو لم يكن فيها إلا تسهيل باب المعاصي وتسهيل أمر الذنب. ولا شك أن هذا خطأ كبير، لأن الذين يسهلون للناس الذنوب قد يوقعونهم في النهاية في الكفر. الذين يقولون لهم توسعوا في الذنوب، توسعوا في المعاصي، توسعوا في ترك الطاعات، فيسهلون عليهم أمر الطاعة، ويسهلون عليهم المعصية، ويهونون شأنها عندهم. ماذا تكون النتيجة؟ النتيجة سيئة، وهي أنهم إذا ألفوا الصغائر وتهاونوا بها فقد تجرهم الصغائر إلى ما هو أكبر، إلى الكبائر، فيقعون في اقتراف كبائر الذنوب، ويكون من آثار عمل هذه الكبائر أيضا أنها تطمس القلوب، ثم بعد ذلك توقع ولا بد في الكفر أو في مقدمات الكفر. ولذلك يقولون إن المعاصي بريد الكفر، أي مقدماته، فيخاف على هؤلاء الذين سهلوا للناس في المعصية أنهم يصيروا تسهيلهم سببا لإيقاع من فعل ذلك في الكفر أو في مقدمات الكفر. لهذا ما دلت عليه هذه الجمل، ولعله يأتينا أيضا تكملة لها مما يدل على شناعة هذه البدعة وشناعة أهلها، والله أعلم.